لا هو عندي على العموم انا كتبت لك عشان تسرع على صفحه الفيس بتاعتي، قلت لاخواننا ايه قلت لهم لا قلت لهم دلوقتي احنا عندنا فريق طرفاني ووسط، انا عايز اتابعه الى خط حكم العسل. ما هو بيقول طرفاني ووسط، طرف بيقول ان الثوره قد حققت اهدافها كامله. مين اللي قال كده؟ هو طرف يبقى وفي طرف بيقول ايه؟ وفي ممكن بالواقع وطرف ايه ما تمسح الكلام ده، وطرف بيقول انها لم تحقق شيئا، صح؟ هنا بيقول بقى ايه انها حققت بعض اهدافها، صح؟ ده وسط يعني، ولابد من ايه من استمرار الثوره بشكل سلمي قائم للحفاظ على الجذوه المعارضه. هو ده احنا مع ده بقى، هو ده اصلا نحن مع هذا محمد السيد مصطفى. ايه الثانية ولا الثالثة؟ بس كان في ثلاثة موجودين، واحدة لا واحدة مقدمة، والثانية التكليف، الثانية العقل الجمعي، والثالثة عن العقل الجمعي مجددا. يبقى دي الثالثة بقى، ما قريتش الثانية. الثانية دي اللي كانت أطول، كان فيها النقل عن الشيخ دراز. أيوه حضرتك قلت أنا بطريقتي أنقل عن الشيخ دراز والمذهب. أيوه يبقى دي الثانية. طيب كان ليك ملاحظات عليها أوي؟ انا ما قلتش من قبيل المحل عادي، لا ده انا كتبت كلمه على ال اسمها ايه دي الفيس عندي، بيقول انا قلت المحل عادي، ما قلتش كده، قلت الذي قاد مسيره الفساد من الصعوبه بمكان، او قل انه من قبيل المحل العادي ان يقود مسيره الاصلاح، واذا اراد ان يقود مسيره الاصلاح على سبيل خرق العاده فعليه ان يقدم الكثير من القرابين اثباتا لحسن نيته. بصفة عامة بقى. لا مش المجلس بس. لا لا لا لا هم ما خدوش حاجة، ربنا يوفقهم يعني. ولا كانوا حاجة ولا كانوا ربنا يوفقهم إن شاء الله. طيب احنا بس هنقف عند هنا عشان ايه ما نبقاش لا نجور على حقوق اخواننا الحنابلة ونقرا في البحث والمناظرة. فنقف ايه بقى ايه عند كلام الشيخ البيضاوي الذي يقول وعلى هذا التقدير فلا يلزم المحال لأن إخباره بأنه لا يؤمن ليس هو من الأشياء التي كلف بتصديقها لكونه متأخرا عن الدليل الدال على الوجوب. ده كلام الشيخ البيضاوي، أنه بيقول إيه متى يلزم المحال؟ يلزم المحال لو كان الأمر بالإيمان بكل ما أنزله الله عز وجل واردا بعد قوله إنه لا يؤمن، تمام؟ لكن احنا بيقول نحن لا نسلم ذلك، بل الامر بالايمان يحتمل انه يكون نزل قبل الامر بايه بعدم الايمان او الاخبار بانه لا يؤمن، وبالتالي قوله بانه لا يؤمن يكون واردا بعد هذا الدليل ولا يكون من جملة الاشياء التي كلف بتصديقها. الشيخ الاسنوي بقى رد وقال هذا الجواب باطل. ليه بقى؟ بل هو مأمور بتصديق ما نزل وما سينزل اجماعا. الاجماع منعقد على ان جميع المكلفين مامورون بايه؟ بالايمان بكل ما نزل وبكل ما سينزل. ده بالاجماع. بس فيما سينزل جمله ان هو مش عارف ان هو يؤمر بانه لا يؤمن. ما هو لما ينزل لازم يؤمن به. قبل ان ينزل انا مامور ان اؤمن بما سينزل. طيب وبعد ما نزل بانه لا يؤمن؟ ما هو هي دي الاشكاليه. مش على الماضي بقى، هو بيقول الاجماع منعقد على انه مطالب بان يؤمن بكل ما نزل. البيضاوي يقول هذا مجرد اخبار يعني. مجرد اخبار، لكن هو الاسنوي بيعترض عليه بالاجماع. هتقول لي بقى طب ما هو الشيخ البيضاوي كده كيف ينعقد الاجماع مع ايه؟ مع مخالفه البيضاوي. لا هو كده بيقعد. لا بالك احنا نرد ان الاجماع سابق على مخالفه البيضاوي. فيبقى ما لا عبره بهذه المخالفه. البيضاوي سكت عن في محل ليه؟ ادعى عليه الاجماع الاسلامي ليه ده؟ بيقول الاجماع منعقد على انه مامور بتصديق ما نزل وما سينزل. يعني لو كان لو كان الخطاب لم يكن وليس مكلفا بعدم الايمان بما سينزل، ولكن قال هو مكلف بالايمان بكل ما نزل خصوصا الى ان ينزل هذا، هو اصله اياك يرفع المحال الى ان ينزل هذا فينتقل الايمان من كل ما سينزل الى الايمان بهذا. لا البيضاوي ما بيقولش كده، ده البيضاوي بيقول ان هو مامور بكل ما الامر لما ورد قبل هو مامور بالايمان بكل ما نزل. ما نزل من ايه؟ ما نزل من قبل الخطاب الوارد بوجوب الايمان بكل ما نزل، وبعد ما نزل قوله بان انه لا يؤمن لم ليس مطالبا بايه؟ ليس مطالبا بالايمان بهذا الخبر. لا مش مطالب بالايمان بهذا الخبر لسبب، لان هو ما فيش لانه نزل بعد الامر بالايمان بكل ما انزل. لا هو مطالب، معنا عندنا دلوقتي في الامر بالايمان بكل ما نزل، احتمال ان يكون نزل قبل لا يؤمن او بعد لا يؤمن. لو نزل قبل لا يؤمن هيكون مطالب بالايمان بكل ما قبله لا بما بعده، والذي بعده ايه؟ انه لا يؤمن، فغير داخل في الخطاب، غير داخل في الخطاب الطالب الايمان بكل ما نزل. فالشيخ الاسناوي قال له والله الخطاب نزل قبل لا يؤمن بعد لا يؤمن، الاجماع منعقد على انه ايه؟ مأمور بالإيمان بكل ما نزل لو كان الخطاب بعد لا يؤمن، وبما سينزل لو كان الخطاب قبل لا يؤمن. تمام؟ طيب انت ماشي؟